إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله. هذه صرخة الجن في بني قومهم لما استمعوا القرآن، كما قال الله: وإذ صرقنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى أن قال: فقالت الجن لبني قومهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، وها أنا أصرخ فيكم قائلا: يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذا سمعتم حي على الفلاح، أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لماذا إذا سمع الرجل حي على الصلاة ينام، وإذا سمعت المرأة حي على الصلاة تكمل إعداد الطعام؟ لماذا إذا سمع الشاب حي على الصلاة لماذا لا يقبل إلى المسجد فيصلي؟ لماذا؟ وإن الواحد منا إذا كان عنده عمل بالصباح ضبط هذا المنبه، فإذا تأخر فاته الأتوبيس أو شطب عليه في عمله، فيصبح مهتما بفوات هذه الدنيا. وإذا فاتته صلاة الفجر لا يحزن ولا يهتم ولا يغتم. لماذا؟ نكيل بمكيالين، مكيال للدنيا ومكيال للآخرة. لماذا نعامل هذه الأوامر الربانية من الله عز وجل هذه المعاملة؟ لماذا لا نهتم بصلواتنا؟ لماذا لا نضع لهذه الصلاة المكانة المرموقة التي وضعها الله عز وجل لها في هذا الدين؟ ألا يعلم الناس أن الصلاة التي ينادى بها هذه الصلاة أول فرض بعد التوحيد، أول فرض فرضه الله عز وجل على عباده بعد توحيده هي الصلاة. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، ويقيموا الصلاة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن، قال: يا معاذ، إنك ستأتي على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. أول فرض بعد التوحيد هي الصلاة، بل إن الصلاة كانت فرض الله عز وجل على الأمم قبلنا، فلسنا بأول أمة تفرض عليها الصلاة، بل إن الأمم التي سبقتنا فرض الله عز وجل عليها الصلاة. فهذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم يقول كما ذكر القرآن: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى آخر الآيات. وهذا عيسى صلى الله عليه وسلم لما نطق في مهده قال: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذا إسماعيل صلى الله عليه وسلم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وهذا موسى وهذا أخيه هارون، قال الله عز وجل عنهما في القرآن: وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فلسنا بأول أمة يفرض عليها ربنا عز وجل الصلاة. ولعظيم شأن الصلاة فإن الله عز وجل عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء حتى يفرض عليه الصلاة، فلم يفرضها عليه من قبل جبريل من قبل واسطة، بل لعظم مكانتها قال الله عز وجل لنبيه: إني فرضت عليك الصلاة 50. بعد أن كانت 500 صارت 50. فقابله موسى صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد لن تطيق أمتك هذا، وليسمع تارك الصلاة، وليسمع الذين يتكاسلون عن صلاة 5 أوقات وفقط. لو أن كل وقت سيأخذ 5 دقائق من يومك فهي 25 دقيقة، فما بالك لو كان الفرض 500 صلاة أو 50 صلاة. قال موسى صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارجع إلى ربك، لن تطيق أمتك ذلك، فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة لم يطيق. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فجعلها 5 صلوات وفقط تفرض على أمة عندها يوم 24 ساعة. صلاتك لن تأخذ منك أكثر من 5 دقائق. فلما هذا التكاسل في الصلاة؟ ولما هذا الترك للصلاة؟ إن الصلاة عباد الله ركن لهذا الدين. ففي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، بني الإسلام على 5، 5 أعمدة لهذا الدين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فعمود هذا الدين الصلاة، فمن هدم هذا العمود انهدم الدين على رأسه فأصبح كافرا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بل في الحديث عن عمر قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فأين شبابنا؟ أين شبابنا الذين يهجرون المساجد؟ بل أين رجالنا؟ بل أين نساؤنا؟ إذا سمعوا المؤذن ناموا، وإذا سمعت المرأة المؤذنة وهي في مطبخها تكمل طعامها وتخرج الصلاة عن وقتها، ولم تعلم أن الله عز وجل قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال عمر بن عبد العزيز: أتدري كيف أضاعوا الصلاة؟ قال لم يتركوها ولكن أخروها عن وقتها فكان الجزاء فسوف يلقون غير. من أخر الصلاة فقط عن وقتها صلاه ولكن في وقت غير وقتها فهذا سوف يلقى يوم القيامة غير. وما غي هذا؟ غي هذا واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار. صديد أهل النار يسيل في هذا الوادي، فإذا جيء بهذا الذي أخر الصلاة عن وقتها رمي في هذا الوادي فشرب من صديد أهل النار. نسأل الله السلامة والعافية. بل إن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، وليسمع الذي ينام عن صلاة الفجر ويصليها بعد أن تطلع الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الترمذي بسند صحيح: أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة من عمله الصلاة. أول حاجة هتنصب أمامك يوم القيامة إذا وقفت بين يدي ربك الصلاة. وليس المقصود بالصلاة هو أن تأتي للمسجد فتصلي، بل إقامة الصلاة، أن يقيم جسدك الصلاة، وأن يقيم قلبك الصلاة، وأن تقيم كل جوارحك الصلاة. فلا ألفين رجل يتهارش في صلاته، ورجل آخر يكلم أخيه في صلاته، ورجل آخر يحرك هذا السجاد في صلاته. من الناس من إذا صلى سهى ويقول لا أدري صليت ثلاثة أم أربعة أم خمسة، هو ينام في صلاته. بل إن من الناس من إذا كبر قرأ هذه التحيات في التكبير، الله أكبر ثم يقرأ التحيات. هذا إن دل فإنما يدل على عدم خشوعه أصلا، فإنما هي حركات أوتوماتيكية، يتحرك يرفع يده ثم يركع ثم يقوم من الركوع، وليس هناك قلب يخشع. إن الله عز وجل قال عن المؤمنين لم يكن الذين يصلون ولا الذين يقيمون الصلاة، وقال الذين أقاموا الصلاة، وقال وأقيموا الصلاة. فليس المفروض بالصلاة وليس المقصود بها أن تذهب إلى المسجد وتقف في الصف وترفع اليد وتركع وتقوم وتسجد وتكون، ليس هذا المراد. وإنما المراد أن يخشع قلب وأن تخشع جوارحه لهذا. فقد روي عن الحسن رضي الله عنه أنه كان إذا توضأ بكى وارتعدت فرائسه، فيقال له ما لك يا أبا الحسن ما لك؟ قال ويلكم ويلكم، أتدرون بين يدي من أقوم؟ ويلكم أتدرون بين يدي من أقوم؟ وكان أحدهم كان إذا جاء وقت الصلاة بكى بكاء شديدا، فقيل له ما يبكيك؟ فقال إني إذا أقبلت على صلاتي نصبت جهنم أمامي، نصبت جهنم أمامي، فإذا لم أخشع في صلاتي أحسست بأني ألقى فيها فأبكي. وهذا رجل كان لا يخشع في صلاته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلى الجماعة وصلى مع الناس ولكن لم يخشع، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأعاد رجل الصلاة مرة أخرى وينكرها نكر الغراب كما ينكرها البعض الآن، فيقول له النبي مرة أخرى ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فيصلي فيقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فيقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني، فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له فإذا ركعت فاركع حتى تطمئن راكعة، ثم يقول فإذا سجدت فاسجد حتى تطمئن ساجدة، لا تكن كهذا الزنبلك الذي إذا ضغط عليه ارتفع، لا تكن كالذي إذا سجد رفع رأسه مباشرة وهو لم يقل سبحان الله ثلاثا. إن نريد في الصلاة خشوعا ونريد فيها إقامة حقيقية لمعنى الصلاة، لا نريد صلاة أوتوماتيكية. إن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد فاز وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وهذه آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يوصي الأمة جمعاء في آخر لحظات في حياته، وآخر كلمات ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليسمعها تارك الصلاة وليسمعها المتكاسلون. فقد روى البخاري فقد روى أبو داود بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسند صحيح قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. أمتي لا تتركون الصلاة، أمتي لا تتهاونون في الصلاة، أمتي إذا سمعتم الأذان فقوموا وهبوا إلى المسجد. فهذا ابن أم مكتوم رجل أعمى يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله إني أعمى ولا أجد قائدا يقودني إلى المسجد. لا يقول الرجل: يا رسول الله إني أعمى لا أصلي، لا، بل إنه يذهب فيعتذر عن عدم حضور صلاة الجماعة فيرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ولى ابن أم مكتوم يناديه النبي: يا ابن أم مكتوم أتسمع النداء؟ أتسمع حي على الصلاة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذن فلبي. ولقد اجتمعت ابن أم مكتوم أعذار عدة، ورغم ذلك فرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد الجماعة، وهو رجل أعمى، رجل أعمى ولا يجد قائدا، وبينه وبين المسجد مسافة عظيمة، وبينه وبين المسجد هوام وسباع، وبينه وبين المسجد أشجار ونخيل. بعد كل هذه الأعذار لا يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: إذا سمعت الأذان فلب، ولو كنت أعمى، ولو كنت أعمى لا تستطيع فاذهب إلى المسجد. يا عبد الله إن هذه صلاة الجماعة لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أعمى في أن يتركها، فكيف بصلاة الفرض؟ فكيف بصلاة الفرض؟ إن الله عز وجل قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين يسهون عن صلاة لا يتركون الصلاة بالكلية، وإنما يسهون عن صلاة واحدة. تسأل رجل تصلي لك أنا ماشي على صدر أسيب صدر، هذا ليس في الإسلام، هذا ليس في دين الله عز وجل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أهل العلم: ويل هذا واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال. ولك أن تتخيل جبل عظيم لو وضع في هذا الوادي لذاب الجبل من حر الوادي. هذا الوادي للذين يسهون عن الصلاة. وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. بل اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة، فمن أهل العلم من قال أنه يكفر كفرا خارجا من الملة، لذا قال ابن القيم عنه: وينبغي على كل مسلم ألا يؤاكل تارك الصلاة، وألا يزوجه ابنته، وألا يجلس معه تحت سقف واحد، لا يؤاكله ولا يشاربه ولا يجلس معه تحت سقف واحد. وتارك الصلاة إن مات فحكمه في الإسلام لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث. تارك الصلاة إن زوج لا يزوج، وإن زوج فسخ العقد. تارك الصلاة حكمه في دين الله عز وجل الكفر المخرج عن الملة، إذا مات يدفن في مقابر النصارى عبدة الصليب، لأن الأهل الإسلام من صفاتهم الصلاة. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإذا صلى الرجل وآتى الزكاة فهو أخ لأهل الإسلام، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يصلي فهو كافر كما قال أهل العلم. وأما الرأي الآخر فقال: تارك الصلاة فاسق. فكيف يكون حال تارك الصلاة بين فكي الأسد، بين كفر وبين شر وبين فسق؟ هل ترضى يا عبد الله يا من تركت الصلاة وقتا أو وقتان أو ثلاثا أو أربع أن يحكم عليك أهل العلم بالكفر، أو أن يحكم عليك أهل العلم بالفسق؟ لا ترضى. قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذا ابن عمر يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يتكلم عن من؟ عن الذين لا يصلون جماعة. يقول ولقد رأيتنا نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن صلاة الجماعة. ليس الصلاة أفضل ولكن صلاة الجماعة. قال وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق يظهر نفاقه في وجهه. يقول ابن عمر ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين يحمله الرجلان على أكتافهم وقدماه تخط الأرض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يموت الرجل ورغم ذلك يقوم فيهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فأين المتكاسلون عن الصلاة؟ وأين من سمع الفجر فقال أصلي بعد نصف ساعة فإن الشمس لم تطلع بعد؟ أين أولئك النفر؟ لقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. عباد الله لما نرغب ولما نزهد؟ لماذا هذا الزهد؟ إن زهد الأوائل كان زهدا في الدنيا، أما زهدنا نحن اليوم فهو زهد في العبادات. وشتان بين زهد في الدنيا وزهد في العبادات. اللهم ارفع هذا الزهد عنا. نزهد في صلاة الجماعة، ونزهد في حضور مجالس العلم، ونزهد في بر الوالدين، ونزهد في صلة الأرحام. اللهم إنا لا نسألك هذا الزهد. إن الله عز وجل وإن نبيه صلى الله عليه وسلم قد رتبوا على هذه الصلاة أجرا عظيما ولم يرخص حتى في حالة الحرب. حرب ورؤوس تطير، رغم ذلك لم يرخص للمسلمين أن يطلبوا الصلاة. فإن خفتم فرجالا أو ركبان صلي وأنت على فرسك، إن خفت أن تضيع الصلاة صلي وأنت على فرسك، في غير اتجاه القبلة صلي، المهم أن تصلي، لا تضيع الصلاة بأي حال من الأحوال. ولما ضاعت النبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحارب الكافرين من اليهود، قال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله دورهم نارا كما ضيعوا عنا صلاة العصر. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الكافرين أن يملأ الله عز وجل على بيوتهم النار لأنهم ضيعوا على النبي صلاة العصر. فالصلاة ركن ركين وأساس متين في هذا الدين العظيم، فمن هدمها فقد هدم الدين. ولماذا يترك الرجل الصلاة وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أجرا عظيما؟ فكما روى الطبراني في الأوسط والكبير بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحترقون أي تحترقون من الذنوب والمعاصي والآثام، فإذا صليتم الصبح وصلتها ثم تحترقون أي ترتكبون معاصي وآثاما أخرى، فإذا صليتم الظهر وصلتها ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها. فينام المسلم وليس عليه خطيئة. إنها الصلاة. ففي الحديث أن ذنوب الرجل إذا قام للصلاة توضع على رأسه وعاتقه، فإذا سجد تناثرت الذنوب، فإذا رفع تناثرت الذنوب، فإذا سجد تناثرت الذنوب، حتى يختم الرجل صلاته وقد محيت عنه كل ذنوب. لماذا نرغب في هذا الفضل؟ ولماذا نرغب في هذا الأجر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود والترمذي بسند صحيح بشر المشائين في الظلم بنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم الذين يمشون في الظلمات يصلوا صلاة الفجر، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هذا الحديث دل على أن يوم القيامة سيكون فيه ظلمة شديدة، سيقف الخلائق فمن الناس من لا يرى حوله شيئا يرى ظلمة شديدة بذنوبه، وأما أهل الإيمان وأما أهل الصلاة فيبشرهم النبي بالنور التام يوم القيامة. قال الله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم يا تارك الصلاة، ستقول حينئذ للمؤمنين كما قال الله عز وجل عن المنافقين: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرون، استنى انتظر، انظرونا نقتبس من نوركم، فإننا في ظلمة لأننا تركنا الصلاة، فإننا في ظلمة، انظرونا نقتبس من نوركم. فيقول أهل الصلاة لأهل النفاق: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. إن أردتم هذا النور الذي نمشي فيه اليوم فإنا أخذناه في الدنيا بصلاتنا، فإن أردتم أن تقتبسوه فارجعوا إلى الدنيا تأخذوه، وهذا تهكم عليهم. فيقول أهل النفاق لأهل الإسلام: قالوا ألم نكن معكم؟ ألم نكن معكم؟ ألم نكن مكتوبون في البطاقة مسلمون؟ ألم نكن معكم؟ قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، كنتم معنا في الظاهر، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. كنتم معنا، كنتم معنا مسلمون ظاهرة، أما القلوب فكلها نفاق وكلها مخالفة لأمر الله عز وجل. إن الله عز وجل يقول لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكل دعوة من الله عز وجل وكل دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم فهي دعوة إلى الحياة. لذا قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. من سمع الأذان فنام، ومن سمع الأذان فتركه وأكمل عمله، من سمع الأذان فنام فإن له معيشة ضنك، والله لن يرزقه الله الغنى، ولئن رزقه الغنى لن يحس بغنى، والله لا يبتلينه الله عز وجل بالأمراض، ولا يبتلينه الله عز وجل بعدم راحة البال. إن الله وصف أهل الإيمان فقال: سيهديهم ويصلح بالهم. يصلح بالهم، لم يقل سيغنيهم، وإنما قال سيهديهم ويصلح بالهم. فالقضية ليست قضية إيمان، وليست قضية إسلام، وليست قضية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن شروط الشهادة أن يقيم العبد الصلاة، وأن يؤتي العبد الزكاة، وأن لا يأتي العبد بناقض من نواقض الشهادة. فما المعنى بأن أقول لك إني أحبك فإن قلت لي فأعطني مالا فإني في ضائقة قلت لك ليس معي؟ وما المعنى بأن أقول لك إني أحبك فإذا وقعت في الماء وكدت أن تغرق قلت لي مد يدك إلي فقلت لا؟ فهل هذا دليل الحب؟ إن دليل الحب الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أتباعه وأحبابه إلى يوم الدين وبعد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إن تركت الأمر وإن تركت الاستجابة كان العقاب في الفور، وكان العقاب في الحال، فيحول الله بينك وبين قلبك، يحول الله بينك وبين قلبك. فإذا قرئ القرآن لا تنتفع به، وإذا سمعت الذكر لن تنتفع به، وإذا سمعت الموعظة لن تنتفع بها، وإذا أمرت ببر لن تبر، وإذا نهيت عن منكر لن تنتهي. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عباد الله، لقد كان سلفنا الصالح أحرص الناس على الصلاة، أحرص الناس على الصلاة. كان سلفنا الصالح هذا الحارث بن حسان في ليلة عرسه يقول: إن امرأة تمنعني عن شهود صلاة الفجر في جماعة لا هي امرأة سوء، إن امرأة تمنعني عن شهود صلاة الفجر في جماعة لا هي امرأة سوء، ويترك امرأته في ليلة عرسه وينزل إلى المسجد فيصلي. وهذا إمام التابعين، هذا العلم، هذا العابد الزاهد، هذا سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، لما حضرته الوفاة بكت ابنته تبكي بكاء مريرا، فيقول لها سعيد: يا بنيتي لا تبكي علي، يا بنيتي لا تبكي علي، فليس مثل سعيد يبكى عليه، يا بنيتي لا تبكي علي، فوالله ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. 40 سنة لا يرفع النداء حي على الصلاة إلا وسعيد في المسجد. وهذا الإمام الأعمش رضي الله عنه 50 سنة لم تفته التكبيرة الأولى في المسجد. وهذا ثابت بن عامر، وما أدراك ما ثابت بن عامر؟ ثابت بن عامر ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان من المحافظين على الصلاة، فلما مرض مرضا شديدا سمع الأذان، فقال لأولاده: يا أولادي احملوني إلى المسجد. فقالوا: يا أبتاه إنك مريض وقد عذرك الله عز وجل. قال: سبحان الله، أسمع حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم لا أجيب نداء ربي، والله لا تحملوني إلى المسجد. فحملوه إلى المسجد، فلما كان في الركعة الأخيرة في سجدته مات رضي الله عنه. قال بعض أهل العلم: وثابت هذا كان يقول كل يوم في سجوده: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. فسئل ثابت: ما الميتة الحسنة؟ فقال: أن يتوفاني ربي وأنا ساجد بين يدي. ومات وقد نالها. وهذه كانت دعوة الشيخ الداعية المجدد شيخنا المرحوم، فشيخنا الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، دعا هذه الدعوة وقال: اللهم إني أسألك أن تقبض روحي وأنا ساجد بين يديك. فمات الرجل ويصلي ركعتين قبل صلاة الجمعة، مات ساجدا لله عز وجل. هذا كان حاله مع الصلاة. وأختم بقصة أحذر بها تارك الصلاة. يحكي أحد المغسلين يقول: جاءتنا يوم جثة، فلما أدخلت علينا جردناها من الثياب، وإذا هي جثة شاب عظيم البنية مفتول العضلات ناصب البياض. قال: فلما جردناه من ثيابه إذا بي أرى عجبا عجابا، إذا بي أرى بشرته البيضاء الناصعة البياض تتحول إلى فحمة سوداء، هكذا حتى صار الجسد كله فحمة سوداء. قال المغسل: فتجمدت يدي وبرقت عيني، ثم خرجت إلى أبيه فقلت: بالله عليه، ما كان يفعل ولدك؟ قال: كان لا يصلي. قال: كان لا يصلي. قال: فخذه فلن أغسله. فلما أخذه قال إمام المسجد: لن أصلي عليه. فحال ليس هناك مغسل وليس هناك مصلي. هذه عقوبته. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لنكم من المصلين. فلتسمعوا النساء وليسمعوا الرجال وليسمعوا الشباب، فهذه صرخة أخيرة في الصلاة: يا قومنا أجيبوا داعي الله، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لنكم من المصلين. لم يكونوا يصلوا، لم يكونوا يقيموا الصلاة، لم يكونوا يحضرون إلى المسجد إذا سمعوا الأذان، بل ينامون ويتغافلون ويلعبون، ثم في النهاية يقولون: أهم شيء القلب هنا أبيض، أهم شيء أني لا أؤذي أحدا. يا عبد الله، إنك بتركك الصلاة تقع في الكفر، فهل بعد الكفر ذنب؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم خذ بأيديهم إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك. اللهم اذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك. اللهم انصر المجاهدين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر لهم. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبك محمد المبارك وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.